تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطو طاق فزا وأفلح الله رعاك على الشباب جمعت بصفاك كل الأنام الله الله رعاك على الشباب جمعت بصفاك كل الأنام والوحي نزل عليك في الغور وأوحى إليك والوحي نزل untayan salamku ku haturkan kepadamu ya Nabi dengan ketulusan engkau datang membawa petunjuk kebaikan bagi umatmu umatmu semua manusia bersatu karena kerendahan hatimu Terima kasih.